نبدأ مع بعض نشرح الأناتومي والفولز أو الرينال تراك بالذات الكدني، وبعد كده نبدأ نخش على الديزيز أوف الكدني. إيه رأيك؟ تعرف الكدني؟ الأدم عنده كم كدني؟ الحمد لله 2. هل الإنسان عشان يعيش محتاج قد إيه من الكدني اللي عنده؟ كم؟ محتاج ثمن كدني؟ لا، الكدني ده كتير أوي، ثمن كدني. ثمن كدني. عشان خاطر تكون عايزة، لا هي تلزي مش تعمل تلزي كدني، تلزي كدني بس للإنسان يعيش كويس. ليه ربنا خلقنا تو كدني واحنا محتاجين كدني ريزيرف؟ لأن الكدني دي واحدة من اللي بتشيل ويست برودكت بتاع الجسم فتتأثر بيها، فبالتالي سهل جدا إن هي تبوظ. من أكثر دول العالم اللي فيها رينال فيلير مصر، ويرجع الفضل كده لتلوث مياه الشرب. واكثر حاجه توكسيك للكدني عكس ما انتم متخيلين ميه المجاري، لان انت كده بتخلي الكدني بتاعتك تشتغل بحيث ان هي تشيل ويست برودكت بتاع جسمك اللي انت مصدرك، لان هم بيرموا الويست برودكت بتاعتهم في السيوج ديسبوزر في المجاري، فبالتالي تبقى انت عرضه اكثر انك تشيل الويست برودكت دي. في اخطر شيء يؤثر على الكدني هي الويست. الكدني لما تيجي تبص فيها لو قدامك ده فيديو بيوريكم الاناتومي والميكانيزم في الكدني، زي ما انتم شايفين الكدني مكونه من كورتكس وميدال، كورتكس وميدال. الكورتكس بتاع الكدني هو اللي بيبقى فيه الميدال، كل التبيوز بتبقى موجوده في الميدال. في جزء من التبيوز بتبقى موجوده في الميدال اللي هي الديستال والبروكسيمال كومبليت تبيوز. اما نيجي نبص كده نلاقي ان الكدني بتاعتنا اناتومي عشان ده هي الوحده البنائيه للكدني، بيسموها ايه؟ الوحده البنائيه للكدني بيسموها النيفرون، زي ما انتم شايفين ده شكل الجلوميرولايت موجوده في الكورتكس، البروكسيمال ديستال في الكورتكس، اما اللوبوس هيل والكوليكتيف داكت بتبقى موجوده في الداكت. اما نيجي نبص تاني على الكدني، مش بعد ما بس كل واحد يجي يقعد يبص لي وبعدين ايه؟ ده نورمالي النيفرون زي ما احنا شايفين الاي بروكسيمال اتسترا، زي ما انتم واخدين بالكم الابسنت ارتريز كم مره في الايفنت؟ ثلاث مرات. ليه ربنا خلق الابسنت اتخن من الايفنت ثلاث مرات؟ عشان يزود البريشر، عشان يبقى البريشر العادي مضروب في ثلاثه، يعني الفلتريشن بريشر جوه الكدني 120 في 3، خش يا حبيبي بيرفكت 360. مع كل واحد يرجع لي تك تك يجيب التاني يبص لي كده بره اللي رجع. اما نيجي نشوف يبدا الدم يخش من الكدني، يبدا يحصل له كونسنتريشن الوحده البنائيه اللي هي النيفرون، وبعد كده يبدا يحصل رشق اناتومي. الوحده البنائيه للكدني اسمها النيفرون، واهم حاجه تهمنا احنا الجلوميرولايت. الجلوميرولايت عباره عن ايه؟ ده النورمال جلوميرولايت. ركزوا معايا عشان اوريكم الدياجرام بعد شويه. ده كله المفروض مش عليا، المفروض مش احطه على الهيستولوجي والاناتومي. انا بشرحه عشان تفهموا الشابتر ده. زي ما انتم شايفين الجلوميرولايت عباره عن دور كابيلاري. الكابيلاري دي اللي ملزقها ببعضيها حاجه بنسميها الميدانجيال سيل. حاجه اسمها ايه؟ ميدانجيال سيل. اللي هي الميدانجيال سيل والمكنس. ودي اللي انتم شايفينه ده اسمه الباومان كبسول. الباومان كبسول عباره عن تو لير. فيسترال لير اللي بتغطي الكابيلاري. وبرايتال لير اللي هي بتعمل اللايننج بتاع الاوتر لير بتاع الباومان كبسول. اما نيجي نبص اللي يهمنا في الاناتومي ده حاجه واحده. النورمال رينال بلاد بارير. نورمال بيحصل الارتشاح ازاي؟ اما تيجي تبص معايا بيخش الدم من الابسنت ارتريول اللي هو ثلاث مرات قد الابسنت ارتريول، والارتشاح بيحصل في الجلوميرولر كابيلاري اللي بتطلعه في الباومن كبسول. بستخلص من ذلك ان الرينال بلاد بارير مكون من الطبقات الآتية، هم اكشولي ثلاث طبقات، وهي دي اللي عمال احدى واوريكم 7000 صورة وفيديو عشان تفهموها. الرينال بلاد بارير يبقى مكون من الطبقات التالية، الدم ماشي في الكابيلاري جوه الفيرمولاي او في الطبقه اللي قبله في الخلايا دي اللي بتلاين هذه الكابيلاري اللي بيسموها ايه؟ اندوثيليال سيلز. الاندوثيليال سيلز قاعده على حاجه اسمها ايه؟ بيزمنت ميمبرين. الصوره اللي قدامكم دي الكترون مايكروسكوب. البيزمنت ميمبرين تحت الالكترون مايكروسكوب يا جماعه تعالى يا حماد في كلاس دي هم برضه اللي في دماغهم يا جماعه عشان خش يا بابا واحد زي الحاج حماده يجي يقعد في الشارع النهارده كان في دخله ناكل ده الصخر الانتاج ان الرينال بلاد بارير مكون من ثلاث طبقات من غير اكل ده انثولوجي. اول طبقه اسمها ايه؟ الاندوثيليال سيل. الطبقه الثانيه زي ما انتم شايفين الصوره دي هستخدمها 3000 مره بعد شويه. الطبقه الثانيه البيزمنت ميمبرين. طبعا في تحت الالكترو مايكروسكوب البيزمنت ميمبرين ثلاث طبقات بس دي مش شغلتكم سموها اللامنيا رارا واللامنيا سموطا واللامنيا دنسا كلام بسيط بس. وبعدين في الطبقه الخارجيه خالص الابيثيليال سيلز. باين؟ الابيثيليال سيلز. والابيثيليال سيلز زي ما انتم شايفين كده بيبقى لها رجوله بتقف فيها خرام في البيزمنت ميمبرين. الرجوله دي بيسموها ايه؟ بودو سايت. يعني صعوبة في الموضوع نورمالي الفلتريشن بيحصل خلال الرينال بلاد بارير. الرينال بلاد بارير عباره عن كام طبقه؟ ثلاثه. اول طبقه فوق اندوثيليا، الطبقه اللي في النص بيزمنت ميمبرين، الطبقه اللي بره الابيثيليال سيلز اللي بيبقى فيها بودو سايت. يعني صعوبه الابيثيليال سيلز دي بتاعت مين؟ بتاعت مين؟ بتاعت الفيترال لير او باومان كبسول. عارفين باومان كبسول؟ يعني الفيترال اللي ناحيه الكابيلر. امال البرايدل اللي من الناحيه اللي بره. ده كله ده مش شغلتي بس انا بعرفه عشان تفهموا. هنبدا ناخد ديزيز اوف ذا كيدني. هو في كونجنتال ديزيز اوف ذا كيدني؟ اكيد في واكيد لا عادي. ده الوحيد الكونجنتال ديزيز اللي علينا والكاتيجوري ايه؟ حاجه بيسموها كونجيتال ديزيز اوف ذا كيدني. مش كلهم، في كتير قوي كونجيتال ديزيز اوف ذا كيدني خدناها زمان في تشابتر الديسيرمنس اوف دراسه كلها مشطوبه. دي عناوين، ده باراجراف، لان ممكن الكيدني ما تبقاش موجوده. سموا الحركه دي اجل موجوده او صغيره، سموها هايبو بليز. لو حرف ممكن تبقى موجوده وصغيره او ممكن تبقى حاجه بيسموها واقعه اكتوبيك او هورسو شيب. كل ده مكتوب. لو ضغطت دي هورسو شيب كدني مثلا نزلت على الحنه للحصان. كل الكونجنتال انوماليز اوف ذا كدني عندكم السنه دي اخبارها ايه؟ مشطوبه. امال انت بتقول لنا كاتيجري ايه ازاي؟ الموضوع اللي عندنا الكونجنتال الكاتيجري ايه؟ موضوع بيسموه كونجيتال بوليسيستيك كيدني. موضوع كويس؟ الكونجيتال بوليسيستيك كيدني لو سمحت اكتبوا عليها بي اي بي. كاتيجوري ايه؟ ثيوريتيكال نظري وجار وكيل ما عندكوش منها سلايد. الكونجيتال بوليسيستيك كيدني دي كاتيجوري ايه؟ بيجيبوها في الامتحان فيري كومن زي ما انتم شايفين. الفيديو ده بيوريكم خطورة الكونجنتال بوليسيستيك كيدني. الكونجنتال بوليسيستيك كيدني يكفي ان انا اقول لكم ان هي بتأفكت نسبة كتيرة قوي من الامريكان هم اللي عملوا الطب عندنا الحديث. النسبة دي مش عارف كام مليون. الناس دي محكوم عليهم ان هم هيبدأوا يخشوا في رينال فيلير بعد ولادتهم بحدود 40 سنة. من ساعتها مش هيبقى لهم حل غير ان يعملوا رينال ترانسبلانتيشن وهيفشل. الناس دول رغم ان المرض ده جينيتك لكن الناس بيموتوا في الفورث تو فيث ديكيد بعد الولاده. حاليا الكونجنتال بوليسيستيك كيدني يمكن ان الانسان ما يتصابش بالرينال فيلير منها الادلت تايم لو اكتشفناها وهو صغير زي ما هنشوف. الكونجنتال بوليسيستيك كيدني نوعين. نوع بيسموه ادلت كونجنتال cystic disease of the kidney ونوع اسمه infantile cystic disease of the kidney. قبل ما ابدا ليه سموا الأضل طيب أضل والإنفانتايل طيب إنفانتايل؟ حد عنده تفسير؟ لأن الأضل العيان المصاب بالنوع ده بيموت وهو أضل، لكن الإنفانتايل العيان يتولد ميت أو يموت وهو لسه مولود إنفانت. ليه سموا الأضل أضل؟ لأن العيان بيموت وهو أضل. الانفانتايل لأنه بيموت وهو انفنت أو يتولد ميت. ركزوا في اللي هقوله دلوقتي كويس أوي. الأدلت بوليسيستيك كيدني باي ديفينيشن هي عبارة عن أوتوسومال دوميننت ديزيز، يعني من الأوتوسومال دوميننت. والحمد لله إن النوع ده دوميننت، يعني الأب أو الأم عندهم لازم الأهل كلهم يطلعوا عندهم. جه النوع ده هو الحمد لله إن هو دوميننت، لأن السبب يموت وهو إيه؟ أضل. لكن النوع الثاني الفرطايل الحمد لله ريسيت. مين أخطر؟ الأضل ولا الإنفانتايل؟ الفرطايل، عشان كده ربنا ما بيعملش الحاجة الكومن إلا الحاجة الأحسن شوية. بيبقى أسوشيتد بسيستك ليجن تاني، ممكن يبقى فيه سيستك ليجن أوف ذا ليفر، ممكن يبقى فيه حاجة سيستك ليجن باري أنيوريزم. نوع من انواع الانيوريزم كده بيطلع في السيركل اوف ويند، مش مشكله. الايثيولوجي اند باثولوجي، ركزوا معايا عشان تفهموا. نورمالي ما هي الوحده البنائيه للكلى؟ النمرون. النمرون مكون من ايه؟ جلوميرولاي وبروكس ولوبوفيل وديستا وكولكتنج ديبيول كولكتنج داكت. في صعوبه؟ امبريولوجيكالي الكدني كم حته؟ امبريولوجيكالي الكدني جت من حتتين فعلا. في حته اسمها نيكروجينيك ريدج، ودي عمل من اول الجلوميراي لحد الديستا كومبليت كيلو. وحته ثانيه اسمها مولاريان ضغط، ودي عملت من اول الكونكتنج كيول لحد اليوريثرا من تحت. مش كل اليوريثرا، اللي هو الجزء الداخلي من اليوريثرا. طب انت عاوز تقول ايه؟ في ناس بيتولدوا لحد الشهر الثالث جوه الحمل، وهم في الحمل. نورمالي الكدني كانت جايه امبريولوجيكال يبقى حتتين، حته ادي الديستال كومبيوتر تيول وادي هنا الكوليكتنج ضغط. هل كانوا لاحمين مع بعض لحد الشهر الثالث في الحمل؟ ما كانوش لاحمين، لان هم امبريولوجيكال جايين من حتتين مختلفتين. في الشهر الثالث في الحمل بيبدا يحصل كاناليزيشن ويتفتحوا على بعض. يعني هو لحد دلوقتي ده امبريولوجيكال مش شغل. الناس اللي عندهم اضر بوليسيستيك كدني بيحصل فيلير اوف فيوجن بين ذا ديستال كونفيوليت فيول اند كولكتنج داكت. في كل الجلوميرات هتلاقيهم كلهم؟ لا، في 50 150 من الجلوميرات. فاهم صعوبة في الموضوع؟ نعيد تاني. وكل دي فيها كام لتر؟ فيها مليون ونص. مليون ونص لتر. هيحصل فيلير اوف فيوجن بين الديتا كومبيوتر تيبيول والكولكتنج تيبيول في كام في المية من الكلى الواحدة؟ 50. هل ساعتها الوالد ده هيبقى عنده مشكلة؟ مفيش أي مشكلة، ركزوا معايا في أما يبدأ، أنا دلوقتي اتكلمت على الديفينيشن، ايثيولوجي، باثولوجي، سايت. مش مكتوب عندكم زودوه. السايت، الكونجريتال بوليسيستيك كيدني. دي أكتر؟ الكلى اليمين ولا الكلى الشمال؟ وليه؟ لعلي لا أخافكم بعد يومي هذا، احنا دخلنا في الشابتر بتاع الكيدني وعلمتكم زمان قاعدة، ديزيز اوف ذا هارت، ديزيز اوف ذا هارت، ليفت ليفت، هاي بريشر، ديزيز اوف ذا هارت، ديزيز اوف ذا هارت، اشمعنى؟ لأن الرايت بين برونكس از وايزر عن الدايركت كونتيريتي ويز راكين، ديزيز اوف الكيدني يوجوالي باي لاك، اشمعنى؟ معظم الديزيز بتيجي عن طريق الدم. يبقى السايت، السايت بتاع الكونتيريتي بوليسيستيك كيدني هو مكتوب عندكم في الاول الماكرو السايت تكتبوا عليه ايه؟ بوست كيدنيز سايت باي لاترال بوست كيدنيز بالعقل كيدنيز وهيبدا يتكون فيها سيست الكيدني دي تكبر ولا تصغر بوست كيدنيز بتبقى اللارج تعالوا نشوف شكل الصوره ادي دي شكلها بوست كيدنيز بتبقى اللارج ولما نيجي نبص نلاقيها فيها سيست السيست زي ما انتم شايفين لا اما يبقى فيها بلوز لا اما يبقى فيها بلوش بلوز او براوش عشان دخل فيه دم وبدا يجلط. اهم قاعده اهم كلمه، هل هذه السيست كوميونيكيت من الرينال بلجس؟ لو مسكت دبوس ينفع توصل له رينال بلفس؟ ليه ما ينفعش؟ هل هذه السيست كوميونيكيشن في رينال بلفس؟ ليه ما ينفعش؟ هي نورمال، ايه سبب السيست ديت؟ ما حصلش فيوز، طالما ما حصلش فيوز هتوصل ازاي للرينال بلفس؟ ماكرو بعينينا هذه السيست كده بوست كدني تظهر ولا تكبر؟ اللوس ماركتلي اللوس. الكدني ديت فيها سيست فاريبل انسايد، السيست جواها كتير او سيرفيس فلويد، لو دخل فيه دم هذه السيست كوميونيكيت ولا تنخط كوميونيكيت من رينال بلفس؟ نيفر كوميونيكيت من رينال بلفس. ادي منظر السيست زي ما انتم شايفين. اهم من ده كله ركزوا معايا، كل ما الانسان هيكبر كل ما السيست هيتحوش فيها فلويد والسيست تكبر. عشان كده ليتر اون ليتر اون الكدني لها كبسول، وما السيست هتكبر البريشر جوه الكدني هيحصل له ايه؟ هيزيد، يبقى البلاد سبلاي هيقل، يعني يبدا يحصل اتروفي، تبدا تعيد الكدني ليتر اون تبوظ. عشان كده عيالي يخش في رينال اكيوت الاسبار، لان بيحصل ومش هيخش في الكلام ده الا لما يوصل سنه 40 سنه. تحت الميكروسكوب السيست دي عباره عن ايه؟ ايه اللاين الجديد عادي؟ ادي ده منظر الجدر والسيستيري تحت الميكروسكوب. ايه نوع الابيثيليوم؟ ما هو كل حاجه ضليل، مين الضليل؟ البروكسيمال واللوب والديستال، مش من قبل الديستال يبقى كل هتبقى لايت باي كيوبول ده تفلاتن في الابيثيليا الثانيه اللي هم بتوع الرينال تيوب. ايه المشكله احنا واحد يجي له كونفيتر بس الكدني؟ ده حاجه حلوه. حلوه؟ اي كرونيك ديزيز في الكدني يعمل حاجتين وانتم مغمضين. اول حاجه كده باظت، شفت لها بريشر اتروفي؟ بيحصل كرونيك رينال فيل. اثنين الكلى لو باظ بعديها بيح القلب لازم يبوظ. ليه؟ لان العيان هيخش في هايبر تنشن. حد يعرف ايه العيانين اللي عندهم كرونيك رينال ديزيز بيجيلهم هايبر تنشن؟ هنا الكونجريتال بوليسيستيك كدني مش بيحصل البلاد سبلاي هيقل بسبب البريشر، يبقى رينال اسكيميا. ولو حصل رينال اسكيميا يطلع رينال، ولو طلع رينال سن قبل سنتين، لكن لو بعد سنتين ايه اللي هيكون حاصل؟ سيد البلاط يروح الله في الشرق. مرة بنعمل مرة سلاليشن يبقى إبرة تخينة وش مرشيك حتى الروس لو خمسين واحدة أعملها بخمس دقايق خلت ده مش فارقة حاجة بس تأكدها تكتشفها هو سهل تكتشفها ولا صعب بس الدولة بتفهم تعرفها إزاي أهله عندهم طب عندهم إزاي تعرف إزاي إن أهله عندهم عايز ورينا الفيلير في سن صغير ورينا الفيلير اللي بيجي على التاني من البنات في سن البيت عشان كده اما يموت او بالسونار هيكتشف ان عنده كونجيتا بريستيكين ساعتها المفروض من دكتور الكلى ده يبلغ اهله ويبلغ عياله ان لو اي عيل من عندهم يتعمل له سكريننج لهذا المرض. هل في مصر عندنا الموضوع ده موجود؟ لا. والدليل ممكن يبقى في ناس والدم اللي قاعدين قدامي عندهم كونجيتا بريستيكين او الفرق ومحكوم عليهم بالموت في سن 40 سنه. مين اشهر واحد عنده الكلام ده؟ قالوا الرجل كان بيطلع دايما مع رجل دايما كان يحط كده له شعره قالوا الرجل كان ممثل سوري مصر عشان تبقوا عارفين وقالوا الرجل كان من الناس زمان يقال في جار عندنا في الجزء والجزء الكني يقال ان هذا الجار بيحتوي على قلب وكلت قالوا الرجل ولكن الكلام ده غير صحيح دي شاعه قال لها رجعت الكتب بتاع اسماء العيانين اللي كانوا محطوطين وشرفوا بس مش موجودين. فبالتالي ولا القلب ولا الكلاكسون. لكن هو كان عنده كونجيتا بريستيكين كلها وقولها قصه مشهوره ان في احد الايام كان ساعتها نجمه مصر الاولى في هذا العصر ورقصه مصر الاولى تحيه كريمه. في احد الايام هو قاعد وهي جايه العربيه بتاعتها اكبر واحدث موديل موديل حاجه و50 وداخل العربيه فواحد بيتكلم واحد صاحبه فبيقول له في الدنيا حد معاه فلوس قد ديت؟ قال له يا عم ده معاه فلوس الهبل ده اللي بيتكلم انور وجهه. قال له ايه المشكله؟ معاه فلوس كتير جدا يا ريت يبقى معايا الربع اللي معاه. فراح صح وقال له بس هي مريضه عندها امراض كتير. قال له مش مهم المرض المهم ربنا يديني الفلوس مش مشكله المرض. وكانه لا يعلم ان هو من ساعه ما اتولد وهو محكوم عليه ان يعيش بمرض راجل بينا الفيلر مفيش مرض اوسخ منه يبدا يعمل بالي يشوف كفايه من طعم روحه ببلاش طعم اليورين وبعديها هو الراجل بدا يتزيد ويخش ويهدى ومن الزيت ما ياخد هذا المرض اسمه ادل كونجيتا سيستم ديزيز ابيض في نوع ثاني اسمه انفانتايل او تشايلد هود بوليسيستم ديزيز ابيض هو الادل بحرف الدي اوتوزومال دوميننت ولا اوتوزومال ريسيسيف دوميننت يبقى الانفانتايل ريسيسيف ما فيهوش دي اللي طبعا لو عايز تقول شايل دوز هو اسمه انفانتايل في النوع ده ايه اللي بيحصل؟ ليه سموه انفانتايل؟ لان الولد بيموت وهو انفانت فروم اكيوت رينال فيل طبيعي الفرق بين الادلت والانفانتايل في كلمه واحده السده بتحصل فين؟ يحصل فيلير اوف فيوجن ما بين الكوليكتيف تيبيول والكوليكتيف ضغط مور ديستنت في كام جلوميرولاي فيهم كله فيهم كله هل الولد ده هيبقى عنده كدن؟ الكدن ولا اثنين؟ بوث ده المرض كونجيتال عشان كده بيموت وهو في بطن امه او يتولد ميت هل بتسموه انفانتايل؟ ديس اللي انفانتايل وديس الكدن بيبقى معاه كونجيتال ديزيز هو مين يأفكت بوت كدني؟ مين فيهم سبب فيلير اوف فيوجن بتقول الديستا كونجريتيف تيبيول والكوليكتيف تيبيول؟ مين؟ ادلت مين فيهم الافكشن فيلير اوف فيوجن بتقول الكوليكتيف تيبيول والكوليكتيف دكت؟ الانفانتايل مين فيهم بس سم انجلونيولاي؟ لبعض الانجلونيولاي قدر، لكن مين في اول اوف ذا بيلاي؟ افهم طيب؟ مين فيهم الكدني تبقى مارك في اللوز؟ قدر. طب مين تبقى مارك في اللوز؟ لكن في وقت هيعيش، لكن مين فيه تبقى اللوز بس؟ افهم طيب؟ تحت الميكروسكوب. مين فيهم لاين بفلاتس او كيوبويدال سيل زي التبيوت بتاع الكدني؟ قدر. لكن مين فيهم لاين باي كولكتنج ضغط سيل؟ طيب مش هيستدعى الكوليكتنج ده. مين فيهم يموت وهو انفانت فروم اكيوت رينال فيلير؟ مين يموت وهو ادل فروم كرونيك رينال فيلير؟ الادل. يا ريت تعملوا لي هوم وورك جدول الفرق ما بين الادل والسيستيك ديزيز اوف الكدني والانفانتايل والسيستيك ديزيز اوف الكدني. السادة ما بين الكوليكتنج ديزيز والكوليكتنج ده. فالمجموع السادس هيبقى كوليكتنج فاكر حضرتك قلت في الاول ممكن الانسان يعيش ب 50 كيلو يبقى ايه المشكله في الادرس حتى لو 50 كيلو بس هيبقى في الصوره على 46 طب وبعدين؟ ياخد عينه ويبعتها لي انا كدكتور باثولوجي. فلو قلت له والله ده سبب النيفريتك عندي اكيوز ديفيوز بالريفرنس بالمينوسايتس وكان عيل صغير، دكتور النيفرولوجي يقول له مالكش عليك، انت بتخف لوحدك من غير علاج. مع العلم لو قلت له ان سبب النيفريتك كريسندك ساعتها هيقول له مالكش عليك، هنديك عليك. بس انت برضه كده كده نوع الجلوميرولونفرايت اللي يقولها دكتور النيفرولوجي ولا دكتور الباثولوجي؟ ها؟ الانواع مين يقولها؟ دكتور الباثولوجي. وعشان هم اللي سموها باسم المايكروسكوبيك بيكتشر، لان في كل الانواع هل كده بيبقى لها شكل محدد بعيننا؟ لا. الجلوميرولونفرايتس يا دكاتره من اشهر الاسباب للرينال فيلير بره مصر. لكن اشهر سبب للرينال فيلير عندنا في مصر هو ايه؟ ميه المجاري، يعني البايونيفرايت. الجلوميرولونفرايت بيقسموها، الحته دي على فكره كل المقدمه دي عشان تفهموا اللي اشرحها. بيقسموا الهيستولوجيكال باترن او الجلوميرولونفرايت والجلوميرولونفرايت تبوظ او تافكت لنوعين كبار. بصوا معايا على الجيل ده. قسم شويه جلوميرولايت الكدني. قسم شويه جلوميرولايت الكدني. ركزوا ده كله عمال ارسم عشان تفهموا اللي هشرحه بعد شويه. ادي شويه جلوميرولايت الكدني اهي. قسم بتاع 5 6 7 خلاص يا حبيبي. ادي جلوميرولايت. كل واحد بيقول جلوميرولايت. حلو. الافكشن في الجلوميرولايتس ممكن يبقى ديفيوز. يعني ايه ديفيوز؟ يعني كل الجلوميرولايت بتاع السيدني بقت افكت انفلامد او بطل. ده يسموه ديفيوز جلوميرولايت. ودايما الديفيوز يبقى ديفيوز جلوبال. يعني ايه جلوبال؟ هشرح دلوقتي. بص الكدني دلوقتي هيطلع ايه؟ كلها بطل. النوع ده بيسموه ايه؟ ديفيوز. او ممكن في الكدني الافكشن يبقى فوكال. يبقى ايه؟ يعني فوق. هل كل الجلوميرولايت افكت؟ لا، هتأفكت من الجلوميرولايت واحدة أو اثنين. أصل الفوكال نوعين، لا فوكال ديفيوز أو فوكال جلوبال. تعرف إيه فوكال جلوبال؟ يعني الجلوميرولايت مش كلها باظت، واللي باظت مش كلها باظت. وراح نسأل حاجة، حتة سيجمنت منها ده اسمه فوكال سيجمنتال، لكن ده اسمه فوكال ديفيوز او فوكال جلوبال. فهمتوا حاجه؟ عشان دي بس الكلام بيتم فيها مع بعض. الافكشن في الجلوميرولايت نوعين كبار، ده ديفيوز. يعني ايه كلمه ديفيوز؟ كل الجلوميرولايت افكت. لا اما فوكال، يعني فوكال شويه افكت. والفوكال نوعين، لا اما فوكال جلوبال، يعني فوكال جلوبال الشويه اللي افكت كل الجلوميرولايت فيها الكابيلاري ضغط افكت. وفوكال سيجمنتال، يعني سيجمنتال سيجمنت الكابيلاري ضغط از افكت. نرجع ليه كلمه ديفيوز وفوكال؟ ماشي. كل ده انا ما اشرحش حاجه، احنا مع بعض بنتكلم. مين اللي بيكمل نوع الجلوميرولونفرايت؟ دكاتره النفرولوجي ولا دكاتره الباثولوجي؟ ها؟ نفرولوجي ولا باثولوجي؟ اللي بيسمي النوع باثولوجي، بيسموها باسم ايه؟ الميكروسكوبيك. عشان الاسطمبايج الحلو لو يحفظ الهيدنج يعرف يألف الميكروسكوبيك. الجلوميرولونفرايتس لو سمحتوا لي انواع كتيره جدا. الانواع اللي انتم مطالبين بيها كاتيجوري ايه؟ هم اول ثلاث انواع. اول ثلاث انواع كاتيجوري ايه؟ قبل ما ابدا، اشهر حاجه فيهم اول نوع بنسميه اكيوت ديفيوز بروليفيريف او يسموه بوست ستريبتوكوكال جلوميرولونفرايتس. انا لسه ما اعرفش حاجه. اكتبوا عليه كاتيجوري ايه؟ دي اي بي نظري وكيل ما فيهوش جار. قبل ما ابدا الموضوع ده اسمحوا لي اشرح لكم القصه دي بعد كده. عيل سنه من 5 سنين ل 15 سنه. عيل اهو. الولد ده هو صبح الصبح من النوم ابوه لاحظ ان عينيه نفخ. قال له مالك يا ابني؟ نفخ ايه؟ قال له عينه. قال له شكلك بتسهر. أخرك تنام بالليل وتقعد تتفرج على فيلم يوتيوب؟ قالوا ما حصلش. قالوا هنشوف. روح المدرسة. راح المدرسة. وبعد ما رجع المدرسة أبوه لاحظ الوش كله بدأ ينفخ. قال له يا ولد ده مين اللي ضربك بالبوكس على الوش؟ قال له ما حدش ضربني. قال له أمال ليه ينفخ كده خالص؟ قال له ما أعرفش. قال له طب خش خش. الواد دخل المكان وبعد ما كان داخل الحمام وهو بيعمل ريليش الواد خط لقى البول بتاعه كوكا كولا لايت. ايه الولد؟ الواد خاف قوي. راح قال لابوه الحق ده البول بتاع السويد. الواد بدا يتفخ اكتر من طبعا. فابوه قلق خده على اقرب دكتور. اقرب دكتور قال والله والله الواد بالمنظر ده يعمل له وظائف كلى لان اللي مسؤول عن اخراج كلا. عمل له وظائف كلى لقى ان وظائف كلى تحت اخبارها وحشه. قال له داخل في قال مش قلت روح عند الدكتور النيكرولوجي عشان يعالج. الوالد وابوه راحوا عند الدكتور النيكرولوجي. الدكتور النيكرولوجي قال لهم والله ان عنده ده نيفريتك سندروم. نيفريتك. وبعدين قال لهم هناخد عينه من كلى تحت وهنبعتها للدكتور البصري. فعلا خد عينه وبعتها للدكتور الباثولوجي. فجي رد الدكتور الباثولوجي اكيوز بكيوز كلها كانت بتعمل ايه؟ فقال لي الواد هو ابوه مش هديكوا عليه. قال له نعم. قال له بعدين؟ قال له بس 95% من الاحيان. يعني يعتبر في 100% من الاحيان هيخف الواحد. فالواد وابوه ما كانوش مصدقين الدكتور الباثولوجي. هيخف ده ولا ما يخفش ده؟ هيخف ده. انا بقى هشرح الكلام في الدكتور الاحمر. أول موضوع اللي بعد ما نبدأ أكيوز ديفيوز بروليفراتيف أو تغيير بص بروتوكوكال بروليفراتيف. ركزوا معايا اللي سمى نوع من المينوفايز ده كان الديفيولوجي ولا الباثولوجي؟ ودايما الاسم هو عبارة عن مين؟ هايبرسكوبيك. الأكيوز ديفيوز بروليفراتيف بص بروتوكوكال بروليفراتيف ده أشف يقول ديفينيشن موست كومن most common type of glomerulonephritis. That definition is yours. The acute diffuse proliferative glomerulonephritis دايما بيجي في الأطفال العيال الصغيرين. دايما بيجي في children and young adults. The acute diffuse proliferative glomerulonephritis هو most common type of glomerulonephritis الجندري واليانج ادلت. هذا المرض بيفولو ابر ريسبيراتوري تراك انفكشن او سكن انفكشن بس شرط البكتيريا نيفروجينيك سترين اوف بلو اي بيتا هيموليتيك ستريس بروفايل. امال الكربوهيدرات الستريك بتعمل ايه؟ بعديها باسبوعين لاربع اسابيع طبعا البكتيريا دخلت وهيبدا يتكون ضد البكتيريا مين؟ انتي بودي. بعد ما الانفكشن يخف باسبوعين لاربع اسابيع بتبدا تيجي الانتي بودي وتبدا مع البكتيريا مع الانتيجين بتاعها. انتيجين انتي بودي يعمل حاجه اسمها ايه؟ الاميون كومبلكس. وتبدا الاميون كومبلكس تمشي في الدم واكثر حته فيها الكابيلاري في الجسم هي مين؟ الكدني. فتبدا تطلع الاميون كومبلكس في الكدني فين؟ ركزوا معايا. هذه الصورة دي شفتوها من شوية في السكاش. الصورة دي عبارة عن ايه؟ ريمان بلاد باري مشغل الفيديو. بيبدا الميون كومبلكس اللي جايه من اليومن من الكابيلاري تبدا تترتب في البيزمنت ميمبرين الكلى اليمين ولا الشمال؟ بوز كده وتبقى موجوده سب ايبيثيليال سب ايبيثيليال الميون كومبلكس. طب الصور ايه المشكله لما يتوقف الميون لا مش حلو. فلتركيب هذه الاميون كومبلكس في السب ايبيثيليا اللي هو موجود في الرينا بلاد بارير انتوا عارفين لو في انتيجين انتي بودي اميون كومبلكس لازم يجي واحد تاني يغلب عليه. مين التالت؟ كومبلمنت. فبعد شويه بيجي الكومبلمنت يبدا فيهم يحصل كومبلمنت اكتيفيشن. طز ده مش طز ده الكومبلمنت اكتيفيشن ده عباره عن ميه نار طلقه هتروح مخرمان لنا مكان الاميون كومبلكس. يا كده رينا بلاد بقى يتخرم ولا يتخرمش؟ يعني يتخرم يعني هيعدي الحاجات اللي المفروض ما تعديش. يا ريت على كده وبس. ده الاميون كومبلكس بيأكتيفيت وبيأتراكت البوليمور. انت عارفين البوليمور لما هتيجي هتعمل ايه؟ بروتيوليتك انزايم برضه هتخرم البيز. لكن الكتاب نفسي يكتب كلمه يا ريت تزودوها، الاميون كومبلكس كمان بتعمل بروليفريشن لمين؟ كل الاوتو اميون بروسس يبقى فيها ديستراكشن ولا بروليفريشن؟ خدت المعلومه دي؟ في ناس كتير من الطلبه ودكاتره متخيلين الاوتو اميون بروسس معظم الاحيان تكسر خلايا، هذا صح؟ الاوتو اميون بروسس معظم الاحيان تبروليفريت الخلايا والدليل تبقى عمرك في جريد دي ده اشهر الاوتو اميون دي ثلاثة على التلوث بتتكسر ولا بتزيد في العدد؟ بتزيد. عشان كده بيبدا كل الخلايا بتاعت الرينال بلاد بارير تزيد في العدد، فدي يحصل بروليفريشن للانتيريال سيلز ويحصل بروليفريشن للانتيريال سيلز ويحصل بروليفريشن للميدانجيال سيلز. طب فين الميدانجيال سيلز هنا يا دكتور؟ ما ينفعش تبقى عصره هنا. الميدانجيال سيلز بتعمل ايه؟ بدا الكابيلاري في بعض، ما ينفعش تلاقي في الرينال بلاد بارير. الاكيوت ديفيوز بروليفراتيف بوست ستريبتوكوكال جلوميرولونيفايتس ده بيحكم ابر الفيروس انفكت انفكشن بيجوب ايه بي سابريس ستريبتوكوكال نيكروجينيك ستريت، فبتتكون اميون كومبلكس بتمشي في الدم تترسب في البيز من البلاير اوف كابيلاري سب ايبيثيليا يعقبها حاجتين. البيز من ممبرين يتخرب بالكومبلمنت اكتيفيشن والبروتيوريتيك انزايم اللي طلعت من البوليمور، وقلت لكم زودوا يحصل ديفيوز بروليفريشن يعني بروليفريشن لكل الخلايا بتاعت الرينال بلاد بارير اللي هي فيها. عرفت دي المرض ده بيسموه اكيوز ديفيوز بروليفراتيف دي بيسموه ده يحصل بروليفريشن لكل الخلايا. طب وايه المشكله يعني؟ كلى اتخرمت وفي نفس الوقت الخلايا بدات تبروليفريت، ساعتها الكلى هينفع ما تعديش الحاجات اللي هي مش عاوزه تعديها؟ هتبدأ تعدي الحاجات اللي المفروض ان هي ما بتعداش بسبب ايه؟ بسبب الاخبار. طب اما الخلايا هيحصل لها بروليفريشن هينفع تعدي بسهوله الحاجات اللي المفروض ترميها في البول؟ لا، لو كنت ترمي ايه في البول؟ الميه والملح والوسط البول هينفع ساعتها تعديها؟ مش هتعدي. ده الخالص ده الكلى الوقت بيتعدي اللي المفروض ما يعديش، واللي يعدي المفروض يعدي ما تنفعش تعديه. فهمتوا حاجه؟ لان حصل حاجتين، اتخرمت والخلايا تكسرت. يومين فايت الاثنين ما تتحفظش. عندنا ستاف في الكليه في دماغهم ان الدومين فايت دي حاجه بتتحفظ ونو اكسجنيشن، مش مول طلب. بقول ستاف وهي كل حاجه فيها لازم تبقى اكسبلين. وانا طالب في تدريب وبتاع طلبت من احد اساتذتي بتوع البطولة ان يقول لي ليه دي بيبقى كذا؟ قال لي ده ليه؟ There is no why. هي كده. من ساعتها الدومين فايت قررت وانا ابتديت اعرف كل حاجه ليه، والنهارده انا بقول لكم كل حاجه. فاللي عاوز يقول حق مفيش حاجه اسمها ملهاش ايه؟ فهمتوا ليه سموها فيه ديفيوز؟ يس. احنا لو افترضنا القاعه هي انا خرمت فيها خرمين، خرمين الخرمين دول هل يحمون يحمونا من الناس اللي بره يبصوا علينا؟ لا. يبقى الوقت بدا الناس تخش او تشوفنا، لكن احنا ينفع نطلع على الخرمين دول؟ ينفع؟ لا. هو دي الفكره، هتبدا الاخوان دي تهرب حاجات المفروض ما تخرجش. ماليش دعوه، انا بديها بكميه كميه المولكيول هتخرب حاجات كبيره زي الارتيزيد والبروتين، لكن انا لما ضيقت الباب الطلبه يعرفوا يخرجوا؟ ما يعرفوش. هي الفكره ماشيه ازاي؟ هي مش الاخرام عددها قد الفلتريشن ريت اللي بيحصل في الكبد، ده اتخرجت خرمين 3 10 200 فيقربوا 10 200 ار بي تي، لكن لا يكفوا لخروج الديفيوجن بالصوت والكرياتين. يا دكتور نورمالي وظيفه الكلى تخرج الميه والملح بريت عالي جدا. دلوقتي دخلتي البيزمنت نمبرين، دخلت الرينا بلاد باريت وفي النص في خرامه هنا. دي هي هتخلي المية والملح يخرجوا بنفس الريت اللي كانت بتخرج فيه في الكلى العادية؟ لا، كان السكنس ده. لكن في خرام جديدة، الخرام الجديدة بتبدأ نورمال الكلى فيها خرام، فيها خرام؟ نورمال الكلى فيها خرام؟ اه فيها خرام، وظيفة المونوسايت. لكن دي خرام موجودة، تبدأ تهرب الار بي سي والبروتين. هل الخرام تكفي ان هي تقوم بوظيفة الكلى؟ ولا ربنا كان خلقناها الكلى بتاعتها عبارة عن ايه؟ مخرم. الكلى بتاعتنا فيها اكتف روز، يعني حاجة؟ فبالتالي هتخرج اللي المفروض ما يخرجش و ما تخرجش اللي المفروض يخرج بالكفاءه بتاعتها العاديه. لكن بعد ما فهمتوا هذا الميكانيزم باثولوجيكال فيتشر. طيب الاكيوت ديفيوز بروليفرال انجلومير فايت كاتب السكين اليمين والشمال. اه طمبا السايد دايما بيبقى بوز بيد ماكرو بعينينا بيرفكت. وده في طمبا بكل انواع الجلومير فايت تلقاها وانت تغمض ما عدا المينيمال تشينج اللي ما فيهاش اي مشكله والكرايت الماكرو تاب ان الكدني بتبقى مايلدلي انلارج تبقى ايه؟ مايلد باي لاترال كدني انلارج فين؟ الكورتكس بالذات بيبقى فيه ديما وبيديك ينهبرج محتاج علم الكدني كلها كبرت الكورتكس بيبقى ديل وفي ديكتيكيان هامر مش معنى الكورتكس لان الكورتكس هو اللي بيشيل مين؟ طيب دي الكورتكس بيبقى بيل عشان إديمة جت إديمة منين؟ من الإنفلاميشن وليه في ديكتيكيان هامر واسمه ايه؟ اكيوز ديفيوز هو بيبقى مين؟ بلاتلت الإديمة عشان الإنفلاميشن اهم من كده مش حصل بروليفريشن اللي بتيجي تسد يبقى اليوم اللي فيه دم ولا مفوش؟ مفوش طمبا جروس كل الانواع كل انواع الجلومينوفايت ما عدا نوعين المينيمال تشينج والكرونيك ديفيوز الكدني بيبقى فيها ايه؟ مايل بايلاترال كدني لارج كورتيكال انا هقول لك كتابها قديمه بس هي كورتيكال بلاتلت مش ده خالص كورتيكال ديما البيتيكيال هابوت ليه ركزوا تحت الميكروسكوب انا ضيعت في اول الحصه الاستوري بتاع الجن باقي الوحده البدائيه اللي كده الديفرون عباره عن ايه؟ بلاميلايت ها سماهم الكبسول الديول انترستيشن صح كده؟ هناخد التغيرات في الترتيب ده اول حاجه هناخد التغيرات فين؟ هناخد التغيرات في البلاميلايت بص كده معايا دي الاكيوت ديفيوز صورتها انتوا مش بتفهموا حاجه هقارن في الاثنين اللي قدامكم فوق ديت نورمال كيدني نورمال جلوميرات تعالوا كده نتخيل ونفهم اللي قدامكم ده مين؟ مين ده؟ باومان كبسول ده ايه صعوبة؟ الطبقة دي من باومان كبسول اسمها ايه؟ فيسر اسمها ايه؟ ممتاز الاخرام دي عبارة عن ايه؟ كابيلا صح ولا انا غلطان؟ طيب اول حاجة على مستوى الميكروسكوب انا بشرح موضوع اسمه ايه؟ اكيوت ديفيوز بروليفرال تحت الميكروسكوب الجلوميراي اللوجيك ولا شرانكن؟ دي الاكيوت ديفيوز بروليفرال اللوجيك ليه اللوجيك؟ هو اسم الموضوع ايه؟ ديفيوز بروليفرال يعني كل الجلوميراي ديفيوز حصل بروليفريشن لكل الخلايا بتاعتها مين الخلايا بتاعتها؟ الانفوثيليال سيلز والابيثيليال سيلز والميزانجيال فهمتوا ليه سموها كده؟ هو اللي سمى دكتور باثولوجي فبيكتب لي بالمايكروسكوب زي ما انتم شايفين هنا الجلوميرايت الغازل وحصل هايبر ليزيا بروليفريشن لكل الخلايا للاشياء فقط حد فيكم شايف ديومن اوف كابيلاريز؟ ليه؟ دي مفيش ديومن اوف كابيلاريز لان الاندوثيليال سيلز بروليفريت وجت بوليمورس مالت الديون كبير شو ده كده بلميشن حد كتير شايف جرم خالص الجزء ده لان الكابيلاريز اتسبب عشان كده على مستوى الجلوميرولاي بتبقى الجلوميرولاي اللارج فيها بروليفريشن الانفوثيليا والابيثيليا والميزانيا اليوم بتاعها مليان بوليمر طب وبعدين؟ الوقت مش كده تخرمت المفروض تخرج اللي ما يخرجش المفروض تخرج اللي ما يخرجش فعلا لما تخرج هتبدا تخرج ايه؟ هنا الباومن كبسول زي ما انت شايفين فاضي ولا في حاجه؟ فاضي تعالوا نبص هنا في البوم شايفين حد شايف حاجه؟ ادي عرض دي. حد شايف الشعر الاحمر ده؟ حد شايف حاجه حمرا كده؟ حاجات ملمه، حاجات مش مدوره. الشعر الاحمر ده عباره عن ايه؟ عباره عن هيلاين كاب بروتين، فيبدا يطلع بوليمور وايد مارسيل كاب، فيبدا يطلع لنا فايبرين كاب او بروتين كاب، ويطلع عرض دي. كاب يعني هولاند واتش، يعني بتطلع الحاجات دي. يبقى على مستوى الجلوبيلاي قلنا ايه اللي حصل؟ البوم كابسول في الجلوبيلاي قلنا ايه اللي حصل؟ تعالوا نبص على مستوى التيبيوز. بصوا ادي دي التيبيوز بتاع الكيدني، سواء بروكسيمال ديمبر زي ما انت عاوز. التيبيوز بتاع الكيدني نورمال فيها حاجه مفيهاش اي مشكله. الخلايا بتاعتها اللي بتطلع فيها حاجه مفيش اي مشكله. تعالوا نبص على التيبيوز ديت. التيبيوز ديت معلش كده اول حاجه الديول بتاع الديشتر في كاب او بيسيز وبروتين والكلام ده. الاهم من ده كله هذه الخلايا زي ما انتم شايفين محمله، يعني فيها دي جي ريش، في بعضها متوضحه شويه فيها تال دي. دلوقتي وظيفه البروكسيمال كونكريت دي بالذات ايه وظيفتها؟ ربنا خلقها ايه؟ ري ابزوربشن. ري ابزوربشن لمين؟ للحاجات اللي احنا عاوزينها ما تعديش. دلوقتي البروتين والار بي سي والكلام ده كله احنا عاوزينها تعدي ولا ما تعديش؟ ما تعديش. نورمالي نورمالي طبيعي بين الوحده واثنين، فعشان كده تعرف تعمل لهم ريابزوربشن. لكن لما يعدي البلاوي دي كلها البروكسيمال كومبليت يقول لك حاول تعمل لهم ريابزوربشن، يعني كميه الاي تي بي في الخلايا دي هيحصل لها ايه؟ هيقل خالص. واما الاي تي بي يقل خالص تعرف تطلع من جواها البروتينز بتاعتها وتطلع من جواها الفات، فيبدا يحصل هيلاين تشينج ويحصل فات تشينج، يعني يحصل دي جينج. لكن يبقى الجلوميلاي اللارج عشان بروليفريشن وجوه في بوليمور في اليوم. الدي الباومان كبسول في كاب. ثلاثه التيبيول يبقى جواها كاب وبدا يحصل لها دي جينج. طيب الانترستيشن، الانترستيشن اللي هو مكان الجلوميلاي والتيبيول. مش ده اكيد انفليميشن؟ الاقي في الانترستيشن الاقي فيه باث دايليتيشن واكيوت انفلاماتري سيل اللي هم البوليمور والماكروفيج السيل. لسه ما خلصتش، انا اتكلمت على الماكرو والمايكرو. دايما في البلومينو برايتس بتزود عنوان اسمه اي ام اند اميونوفلورنس. نورمالي يا دكاتره في اي موضوع خدناه اتكلمنا عن الالكترو مايكروسكوب او الاميونوفلورنس، اللي ما عندوش الكترو مايكروسكوب او اميونو فلوريسنس ما يشتغلش نيترو باثولوجي، لان لازم لان لازم عشان نشخص الجميل الفايروس نكون بنملك الكترو مايكروسكوب اميونو فلوريسنس. بصوا بالاميونو فلوريسنس والالكترو مايكروسكوب ادي الصوره اهي، الصوره اللي قدامكم دي مش اميونو، عارفين الاميونو فلوريسنس ولا مش عارفين؟ يعملوا انتي بودي ويحطوا عليها ماده فلوريسنس، بعد كده يروحوا الحاجه اللي عاوزين يمسكوها بتروح منوره نورمالي، هم عاوزين يمسكوا ايه؟ ايه سبب الديزيز ده؟ الاميون كومبلكس. مين الاميون كومبلكس؟ اللي هم الار جي جي مكتوب عندكم في الكتاب اي جي جي واي جي ام. ده غلط. الاكيوت ديفيوز بروليفريتيف هو اي جي جي بس. يا دكتور اللي انت بتقوله ده مكتوب عندكم في الاول في الباتشينيتس اي جي جي و اي جي ام، انتوا تخلوها اي جي جي بس، لان الام هو اللي يعمل فوق الجلوميرو فايبرز. عارفين فوق يعني ايه؟ يعني فوق بعض الجلوميرات. مين هم بعض هذه الجلوميرات؟ لحته تستخدموش قبل منها فوكال بعض الجلوميرات. لو لقيت في المرض كلمه فوكال يبقى النيورو جلوبال اي جي ام، مش معنى لان الام بنت امير قد الجي خمس مرات فما يسدش كل الجلوميلاي، يسد الجلوميلاي الواسعه. عرفت ليه فوكال فوكال؟ لان هو معمول باي جي ام، لكن اي ديفيوز يبقى معمول باي جي جي فقط. لان الاي جي ام قد الجي خمس مرات فما يدخلش الجلوميلاي اللي لها اسس اكتر واسع. اما نيجي نبص للالكترو مايكروسكوب والاميونو فلوريسنس، طبعا بالالكترو مايكروسكوب هنشوف هذه الميون كومبلكس. لكن زمان كنا نستخدم الميون كومبلكس. ايه الحاجات الخضراء المنوره ديت؟ الميون كومبلكس اللي موجوده في الرمل البيتيه في البيت الممرين زي ما بتساعد طالعه لفه طالعه لفه، فبيسموه الحركه دي زومبي زومبي دوبلشن.